ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ذي لهيعة. وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي حديث عن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إنما يطل ظفر الرجل من أهل الجنة لو بدأ في الدنيا لأضاء ما بين الخافقين لتزخرفت له ما بين الخافقين، يعني تزخرفت الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، يعني شيء يسير جدا يكون على يعني طرف الظفر أو يحمل على الظفر ظفر اليد أو الإصبع، يعني لقلته وأنه قليل جدا، ومع ذلك يعني تزخرف له الدنيا يعني جمالا وحسنا. وكذلك لو طلع رجل من أهل الجنة وبدأ يعني منه أساوره لطمس نور الشمس، يعني لشدة الإضاءة وشدة النور الذي يحصل معه، وهذا يدل على أن في الجنة من النعيم المقيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان مقدار ما يوضع على الظفر لو خرج إلى الدنيا لكان بهذا الوصف الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على عظم شأن ما في الجنة. ولهذا جاء في الحديث حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج عن قرب من العنب وترك، قال: لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، عن قرب واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا. قال: حدثنا سويد بن نصر عن المبارك عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو صدوق اختلط حديثه أخرجه مسلم أبو داود ابن ماجه. نعم، ولكن الذي يروان عبد الله المبارك، وهو أحد العباد له الأربعة الذين يعني روايتهم عنه معتبرة لأنها قبل الاختلاط، من عبد الله المبارك وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله ابن وهب المصري. عن يزيد بن أبي حبيب ومجقه أخرج أصحابه الستة. عن داود بن عامر بن سعد ومجقه أخرج أصحابه الستة. مسلم وداود الترمذي. عن أبيه أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أبيه حامر. عن أبيه حامر وهو ثقة أخرج له أو الكتب. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحابه الستة. وهو يحيى بن أيوب وهو صديق ربما أصحابه وأصحاب الكتب. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن سعد هو نصفه الأول حامد. لا عمر لا تغير كنه شو سنة غير عمر نصفه. قال صدوق الترمذي والنسائي. نعم. لكن علق الحاشيه قال يعني الترمذي ليس يعني انما هو تعليق ليس بفائده من القصر. لانه ما له الا المكان الواحد وهذا تعليق. لا شك عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفه ثياب اهل الجنه. قال: حدثنا محمد بن بشار وابو هشام الرفاعي قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. أمر أبو عيسى هذه الترجمة باب في ثياب أهل الجنة. ثياب أهل الجنة ورد في هذا الحديث على الجنة جرد مرد كحل، يعني جرد أنه ليس فيهم شعر ليس لهم شعر، وكذلك مرد يعني وجوههم يعني ليس فيها شعر وفيها جمال وحسن، وكحل يعني الذي هو صفة العينين وأنها صفة بالكحل الذي هو ليس التكحل الذي يعني يحصل بالمعالجة

ورد في هذا الحديث في سدرة المنتهى وأن الفنن منها أي الغصن يسير الراكب فيها 100 سنة تحت هذا الفنن أو تحت هذا الغصن 100 سنة. والفنن هو الغصن وجمعه أفنان لواتى أفنان يعني لواتى أغصان كما قال بعد ذلك. أو يستظل بظلها 100 راكب شك يحيى. أو يستظل بظلها 100 راكب شك يحيى. وهذا يعني في تضايد كبير بين كون 100 راكب يعني يستظلون بظلها يعني هذا يعني شيء قليل وكون يسير في يسير في الراكب 100 عام لا يقطع وهذا شيء كبير. فيها فراش الذهب. فراش الذهب يعني ال ال ال الحيوانات التي يعني تقع على الأشجار يعني وهي تكون من الذهب يعني مثل الجراد يعني يكون من الذهب وعلى هيئة الذهب كأن ثمرها القلال. القلال هي الدلاء الكبار. قال حدثنا أبو كريب عن يونس بن بكير. يونس بن بكير هو صدوق يخطئ عند البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق. إسحاق المدني صدوق مدلس وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهذا من جاء عنه في العنعنة. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة البخاري في القراءه وأصحاب السنن. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أصحاب الكتب. عن عائشة. عائشة أمومة رضي الله عنها وارضاها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أختها أسماء وأخرجها أصحابه الستة. اسم ضعيف العنعنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة طير الجنة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أحسن منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن أبي وهو ابن أخي ابن شهاب الزهري. وعبد الله بن مسلم قد روى عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما. ثم أرد أبو عيسى باب في صفة طير الجنة وأرد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه الله يعني في الجنة وفيه طيور كأسمنة الجزر كأعناقها كأعناق الجزر أي الإبل جزر جمع جزور. قالوا إنها لناعمة. قال أكلتها أحسن منها أو أنعم منها. أكلتها أي الذين يأكلونها ويتنعمون بها هم أحسن منها فهي ناعمة وأنعم منها هو أحسن منها. أكلتها الذين هم أهل الجنة الذين يتنعمون فيها. قال حدثنا عبد بن حميد وثقة أخرج له وخالف تعليقا مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسلمة وهو طعن في ثقة أخرج أصحابه الستة إلا ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن مسلم وهو صدوق وهو أوهام أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو عبد الله بن مسلم أخو ابن شهاب الزهري ابن شهاب محمد بن مسلم وهذا عبد الله بن مسلم وهو ثقة أخرج تعليقا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة خيل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ هل في الجنة من خيل؟ قال إن الله

من كما هو من جردنبر كما جاء في الحديث حلقة جردنبر كحل هذه الثلاثة هذا كثير يقول ألا يقصد بجرد ليس عليه انتياب؟ لا جرد يعني مقصود هم اللي ليس لهم شعر أن أجر رد الأشعر ليس عراة قال نحن عراة وإنما عليهم الثياب التي هي يعني أجمل ما يكون أحسن ما يكون كانوا يخرجون من قبورهم عفاة عراة ثم يكسون يعني الذي يتخلى بوصف الجنة يريد يقرب الصورة للمستمعين فهذا مثل يعني يقول يرغب في الجنة فيقول للحاضرين الجنة مجمعات ترفيهية وقوارب بحرية وملاعب كرة قدم كل ما في الدنيا موجود لا هل هذا هذا كلام فاخر كيف يقرب الجنة كلام يعني يحكي الأشياء التي في الدنيا من الأمور التي فيها يعني حرق فيها يعني لعب فيها الجنة ما فيها إلا النعيم فيها ما فيها مثل هذا الهجر الأشياء التي يذكرها أو التي ذكر فيها كذا وفيها كذا هذه يرغب الناس الجنة فيها فيها كره وفيها كذا وهذا يقول هل يصح أن يقال كل شيء حسن ويحبه الناس موجود في الجنة لأن الله تعالى يقول لهم ما يشاءون فيها مثل أن الإنسان يطير فيها ويعطيه الله ما يشاء من الحور العين هل يقول أن الله عز وجل فيها ما تشاء من أمر شكل في العين ورحم فيها خالدون فالشيء الذي يشتهي نفوسهم يحصل له يقول إذا كان أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوقون فهل يصيبهم الإنزال عند الجماع؟ هو اللذة لا شك التلذذ أو اللذة تحصل وأما قضية هل يخرج منهم عن هذا الشيء؟ نعم وأما اللذة موجودة هذا يقول ذكر ابن القيم بدون أن يحيل إلى مصدر الكتاب يقول ذكر ابن القيم أن في الجنة لا يوجد هناك آلة للتناسل هل هذا صحيح؟ كيف الجماعة قوة الجماعة يعني يكون دون آلة؟ هل النساء في الجنة يلدن؟ لا ما في توالد في الجنة هل صح أن المرأة من أهل الجنة لو بصقت في البحر لصار حلوى؟ لا ألا يؤخذ من حديث الجرد المرد أن حلق اللحية جمال؟ هو جمال في حق النساء لأن الرجال في الجمال فيهم اللحى وعائشة نفسها رضي الله عنها تقول الذي جمل الرجال باللحى لكن يعني هذا انتكاس وتنزل الرجال الى ان يكونوا مثل النساء وتشبه الرجال بالنساء والشاعر يقول وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجاب يعني الرجال يتانثون وينزلون عن مستواهم الى ان يتشبهوا بالنساء هذا هو الشيء العجيب وأما النساء فيعني يبحثن عن رفعة ويطلبن شيئاً أعلى ولكن هؤلاء ينزلون وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال أعجاب هل صح حديث أن في الجنة ثور يأكل الآن من أطرافها سيذبح لأهل الجنة يوم دخولهم لها؟ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في عدد درجات الجنة أنها 100 درجة وفي الحديث الآخر أن يقال لحامل القرآن تقرأ ورقة ورتب كما في، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قيل أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. الله أعلم، يعني إما أن يكون يعني إذا كان درجات الجنة هي 100 فقط وأنها لا تزيد، فإن ذلك يحمل على يعني أنها درجات في ضمن هذه الدرجات. أما إذا أريد بأن في الجنة 100 درجة، يعني أنه ليس المقصود الحصر وإنما فيها هذا الشيء، مثل ما جاء أن لله 99 مفتاح دخل الجنة، يعني إذا كان المقصود من ذلك أنها أكثر فلا تنافى مع يعني الحديث هذا الذي فيه قارئ القرآن. لكن إذا كانت ما محصورة في 100 وأنها لا تزيد، فإن هذه يعني درجات ضمن هذه الدرجات. يقول كيف يقول لأهل الجنة أنشاق من ذهب وهم ليس لهم شعر؟ شعر الرأس، يعني هم شعر الرأس اللي هو اللي هو الجناب. أنا الكلام مرد جرد يعني ليس في أجسانه، أما رؤوسه هي التي في كلها الأنشاق. يقول من صلى على جنازة امرأة هل يقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يقال يعني كما يقال في حق الرجل، ومنهم من يقول أنها لا يقال لها ذلك، والله تعالى. يقول رجل يذكر الناس في المسجد بين كل أذان وإقامة، يذكرهم بالدعاء وبالصيام إذا كان يوم الأحد، هل هذا العمل جائز أم لا؟ يقول ملاحظة وهو يشوش على المصلين والذاكرين. يقول رجل يذكر الناس في المسجد بين كل أذان وإقامة، يذكرهم بالدعاء وبالصيام إذا كان يوم الأحد، هل هذا العمل جائز أم لا؟ ملاحظة هو يشوش على المصلين والذاكرين. تذكير الناس مطلوب، لكن كونه يصير بين أيام الإقامة أيام الإقامة على من الأوقات التي يعني يستجاب فيها الدعاء، والناس فيهم من يقرأ القرآن وفيهم من يشتغل الذكر، ولا شك أن التشويش على الناس يعني من يصلي ومن يقرأ ومن يذكر الله عز وجل لا يصح ولا ينبغي أن يكون. هذا ذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله من صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله ما طوبى على شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة يخرج من أكمامها. قال المنذري رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أبي الهيثم، قال الألباني صحيحا لغيره وللحديث شواهد يتقوى بها، أما الشطر الأول منه فقد صح عن جمع من الصحابة كما تقدم في أول الفصل، وأما الشطر الأخير فله شاهدان من حديث عبد الله بن عمرو صححه الحاكم الذهبي، ومن حديث جابر عند البزار وغيره، وهما مخرجان في ضعيف أبي داود 434 والروض النظير 248، وله شاهد ثالث في هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح الجزء الأول 319. في السؤال اللي طال في وصفه الجنة يعني الرجال يعني ما يدعو وصفهم، قلنا فيها حديث الجرد المرض الذي مر بنا، وكذلك حديث الآخر الذي مر بنا الرجل الذي قال لو أن رجل طلع لا حسب الشمس وشد الحديث الذي مر بنا الآن، قل لو أن رجلا أن رجل من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. هذا ما يعني وصف الرجال. يقول في دعاء على المرأة صلاة الجنازة ألا يكون المعنى أبدلها زوجا خيرا من زوجها على أن التبديل في الخيرية يلحق الوقت للعين، ونظيره ما يحصل للسماوات والأرض يوم القيامة، كما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أو إذا كان المقصود يعني خير الناس يعني نفسه يعني يتغير عن من الحسن إلى الأحسن هذا ما في شيء، وإنما الكلام يعني إذا كان تبديل الجهد. ورد أن الرجال يدخلون الجنة على طول آدم وجمال يوسف وعمر عيسى. هو سيأتي في الحديث في هذا العمر دخول آدم في 23 سنة أخيرة من شباب كذا دخول آدم وجمال يوسف. لا جمال دخول آدم يعني جاء ما حكم وجعت في العرض لكنه ضعيف من سبعة أدرى. ما حكم لبس الساعات المضببة بماء الذهب للرجل؟ الإنسان يبتعد عن لبس الذهب واستعمال الذهب مطلقا، وأقل الأحوال دع ما يريد كل ما لا يريد. هل يقال إن أول زمرة يدخلون الجنة هم العلماء كما جاء تشبيههم في الدنيا أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب؟ الشارح من ذكر أنه الأنبياء في أول مرة. يقول أحسن الله إليكم، قال لنا أحد المدرسين اليوم في الجامعة أن سبب ضعف الأمة هو تركها للجهاد اليوم، وأن طلبة العلم لا يوجد أحد منهم ذهب للجهاد، وقد تأثر بعض الطلبة بذلك، فهل قوله صحيح؟ الناس الأمة بحاجة إلى جهاد النفس قبل جهاد الأعداء، وإذا وجد جهاد النفس وجد جهاد الأعداء، لكن من لم يجاهد نفسه كيف يجاهد عدوه؟ هو الخوف ونفسه فيها خلل. الآن الضعف والهوان في المسلمين جاءهم من قبل أنفسهم، جاءهم من قبل أنفسهم، أخلدوا إلى الراحة وأخلدوا إلى الدنيا وغفلوا عن الآخرة، صار فيهم النقص وصار فيهم الخلل وصار فيهم الذل والهوان، كل ذلك بسبب المجاهدة في النفس. الناس بحاجة إلى مجاهدة النفس أولا حتى يستطيعوا أن يجاهدوا أعداءهم، أما أن يكونوا هم أنفسهم ضيعوها ولم يجاهدوها وعندهم الخلل وعندهم التقصير وعندهم عدم الالتزام بأحكام الله والوقوع في المعاصي، هؤلاء لا يستطيع أن يجاهد غيره، والذي يستطيع أن يجاهد غيره هو الذي يجاهد نفسه، كما كان حصل لسلف هذه الأمة الذين كانوا قلة قليلة ولكن الله نصرهم على أعدائهم وهم أضعاف أضعاف، وكذلك من ناحية القوة هم يعني فوقهم في القوة، بل إن ما يحصل منهم القوة إنما يأخذونه من أعدائهم ويقاتلونهم به، كل ذلك بسبب أنهم جاهدوا أنفسهم جاهدوا أنفسهم واستطاعوا أن يجاهدوا غيرهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.